النطق بلسان جمعية منطقة تشونغنان للجمعية العامة للكوريين في الصين يوم 25 من هذا الشهر في حديث تحت عنوان يجب استدراج الشموع للساحة إلى تطبيق إعلاني 15 حزيران والرابع تشرين الأول. وذكر فيه أنه من خلال قوة الشموع للأهالي الكوريين الجنوبيين الذين نزعوا باك جون هي عن المنصب أخذ ثقة أكبر بإمكانية تحقيق التوحيد المستقل وتمكرطة المجتمع الكوري الجنوبي عند جمع أبناء الأمة الوطنيين في داخل البلاد وخارجها قواهم.